الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، تكلمنا عن ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير سبحان الله، واستشعرنا فيها مطلق قدرة الله عز وجل القادر المقتدر. وهذه باقي الآيات تذكرنا في سورة النعم بنعم الله عز وجل وتفضله على عباده. فإحنا علينا من أول آية 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: والله أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يكلمنا الله عز وجل عن أنه سبحانه وتعالى خلقنا لا نعلم شيئا، وتفضل هو تبارك وتعالى بتيسير سبل وطرق العلم المختلفة والأبواب التي يدخل بها الإنسان على التعلم بأي طريقة مع اختلافها كانت، ليكون الإنسان مهما بلغ من العلم يعلم أن أصله الجهل، يعلم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، إلا أن الله عز وجل زوده بهذه الوسائل التي يحصل بها العلم من بطن أمه. بل أن أباه آدم كان كذلك حتى وعلم آدم الأسماء كلها حتى علمه ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل أعطانا أسباب ووسائل العلم لنتعلم، ليس ليبقى كل واحد منا على جهالة أو ليستخدم هذا العبد هذه الوسائل فيما يرضي المنعم فيتعلم ما يرضى عنه به الله عز وجل، لا يستخدمها فيما يغضب المنعم فيتعلم ما لا يرضى عنه الله عز وجل. فالآية في قضية العلم، في موضوع العلم، أن الله عز وجل سبحان الله تفضل وتكرم علينا فيسر لنا سبيل التحصيل، فهيا فحصل، زي ما العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. فمن لم يكن عنده صبر فليتجرع جرعات مختلفة من الصبر سيصير صبورا. ما لا طاقة له على تحمل الغضب فليتحلم يكزم الغيظ ويتكلف الحلم، سيصير بفضل الله عز وجل حليما. كذلك العلم، العلم بالتعلم، لم يولد أحد عالم، بل ولد أبيضا، ما فيش أي حاجة عنده، لا تعلمون شيئا. ثم استخدم نعم الله عز وجل وطرق التعلم المختلفة ليتحول بالتعلم إلى عالم. وكم من آيات وأحاديث حضتنا وحرضتنا على العلم. ولكن سبحان الله، قبل أن أنتقل من هذه الآية لنفتح فيها، ربنا يفتح لنا سبحان الله فيها خيرا وارزقنا استخلاص الجواهر الكامنة بداخلها، أقول لك إن كثير من الناس أساءوا استخدام هذه الوسيلة، أساءوا التعرف على أن الطفل الصغير ورقة بيضاء لم يخط فيها شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا بالآباء وهؤلاء أول من منوط بهم تعليم الطفل، ثم المدخلات الأخرى من المجتمع أو الأسر المجاورة أو السكن المجاور أو غيره، تؤثر على هذه الصفحة البيضاء الطاهرة فتدنسها. أنا عايز أتكلم سبحان الله على العلم، علشان يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا للعلم، عشان أوصي نفسي الأول وقل ربي زدني علما. لكن لا أغفل عن هذه الكلمة، والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا. يخرج الطفل سليم الصدر، صافي الذهن، فإذا بالأب والأم يدنسون هذه الفطرة وينكسونها ويخطون فيها خطوطا متعرجة، نسأل الله العفو والعافية، ويكتبون فيها عبارات لا ترضي الله، لا تليق بهذا الطفل الأبيض السليم. سبحان الله، ألاقي أطفال كده يا جماعة ماشيين في الحق تيلا بالله، والله في الألعاب سنتين ونص أول ما ينطق بيشتم صاحبه بشتايم إنا لن نرجعون. سمعها منين الطفل ده؟ ده لسه في حضانة أمه، أمه علمته كده، لدرجة إنك تلاقيه يا ابني كذا ويا ابني كذا، أعوذ بالله. يكبر شوية توديه حضانة، تبص تلاقي ربنا يعافينا الحضانة علمته يلا الموسيقى، نسأل الله أن يعصمهم من الفتن، ويفتح كده على الحضانات الإسلامية اللي بتعلم القرآن، الواد يتعلم الأغنية الفلانية والفنية الفلانية. وأن كان مشكلة وأنا باجي أختار لعب، اللهم أعصم ذريتنا يا رب العالمين، كنت بدوخ واجيبها من الحرم عشان يبقى فيها يا طيبة يا طيبة، أقول لهم طب ما فيش طيبة من غير موسيقى. وبعد كده لا، نسأل الله العفو والعافية، تبص تلاقي لعب الأطفال اللي في السن المحدود اللي هم لسه خارجين من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، مليانة. مش عايزة أدنس أسمعكم بالأغاني والأناشيد لا حول ولا قوة إلا الغريبة، رحت أجيب لبنتي عروسة وتجاوزت في الأمر علشان تفرح زي العيال صغيرة، لقيت العروسة بترقص وتميل وتغني أغاني الفسق، اللهم اعصمهم. إيه ده؟ ولذلك أنا أول من تعلمت هذه الكلمة لا أنساها وأنا لسه سبحان الله صغيرة، من واحدة أندونيسية شغالة لكن طيبة، كانت سبحان الله لا تتكلم العربية، فكانت عند أخت سعودية، فهي قاعدة تقول لها تقله يا كلوب يا كلوب، بتدلع كلمة كلب بتشتم ابنها، فهي اغتاظت، فهي جبت لها ورقة بيضة قالت لها بيبي أبيض، خط أحمر خط أحمر، خط أخضر خط أخضر، خط أزرق خط أزرق، أمامي هذه النصيحة. فقلت لها إيه؟ فحاولنا نفهمها إن هي بتقول لك إن ابنك ده أبيض، هتقولي له يا كلب هيطلع يقول يا كلب، هتقولي له يا وحش هيطلع يقول يا وحش، هتقولي له الله يصلحك هيقول هيستجيب الله عز وجل ويصلحه، وإذا غضب على أحد أو جاهل عليه قال له أصلحك الله. إحنا اللي بنخط في هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا ويرزقنا في تربيتهم الصواب. فوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. راعي هذه عند الطفل، عند النشأ الذي طهره ربه تبارك وتعالى، ثم سلمك الأمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكان في سبحان الله أختي كده ابنها اسمه عبد الله، كان بيجي في مسجد التوحيد وكان يدي خطبة وكلمة قبل الشيخ يوم الأربعاء بالشيخ محمد حسان. سبحان الله بيظن هذا الولد تفرغت، اللهم اجعل ابنائنا مثله ويزيد بعفو وعافيه. سبحان الله الولد ده امه ابصرت فيه قدره الحفظ فعلمته القران وخلصه وراحت على السنه وخلص منها سبحان الله المتفق عليه، وبعد كده بقت تعلمه الكلمات والخطابه، والشيخ نستأذنه ويطلع قبلها، الناس كلها بقى تبقى ما شاء الله بارك الله مبهوره. فلما لقيت الناس كلها كنا معاها في الصندره مبهوره، قالت لهم يا جماعه ابنائكم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ابني زي ابنكم كده ما خرجش من البيضه كان في مخه قران وفي مخه سنه، بالعكس ده انا ست على الفطره مش معلمه، وجدت ذلك في ابني فسعيت الى تعليمه. سبحان الله. فقلت لهم شوفوا عيالكم كده حافظين قد ايه من الاغاني، حافظين قد ايه نسال الله العفو والعافيه من رذيل الكلمات او التعليقات او الاعلانات او العيال الصغيره ربنا عافينا بتسمع الكرتون بحذافيره لدرجه ان هي لما اتعدت عليها مرتين ثلاثه لسه الحافظه نقيه، بيقول الكلمه قبل ما الكرتون يقولها. قالت سبحان الله كل الحكايه ان انا وجهت ابني نحو طرق التعلم الطيبة فودته يتعلم الكتاب والسنة. وأنا أذكر هي بتكلم الناس سبحان الله الأدنى ابني وما شاء الله عليه وصميم، وهي قاعدة سبحان الله تبارك وتنفي يعني أسباب الحسد وتقول لهم المشكلة فيكم مش في جدارة ابني ولا غيره. هذه المواقف اللي عقدت في ذهني سبحان الله، أشعر اللهم الطف بنا وعنا بالمسؤولية الكاملة عن أبنائنا، غفر الله لنا ما ضيعنا وجبرنا فيهم جبرا يليق لجلال وجه وعظيم سلطانه، وعلى المسؤولية نحو النشء الذي خرج لا يعلم شيئا فإذا به نسأل الله العفو والعافية أبناء الشوارع أبواب أبناء الشغالة والبوابة والناس المهملة في التربية، أبناء علية القوم الذين لا ينحو بهم نحو شرع الله عز وجل. ليه الثروة دي تضيع؟ اللهم ارزقنا حسنة استغلالها على نحو نرضي. فتلاقي عيال كده خدوا كلمات وهم صغيرين بتعجب ما شفت الا بالله، فوق الثلاث سنين وبقوا بيتهجوا، اربع سنين وبقوا بيقراوا في المصحف، اكتر من كده سبحان الله امكانيات اعلى وقدرات ربنا يهبهم ويعطيهم وبقوا بيحفظوا القران عن ظهر قلب. حسن استغلال، اللهم ارزقنا حسن استغلال ثروات ابنائنا يا رب العالمين، حسن استغلال لهذه المرحله البيضاء ثم دفعهم إلى طرق التعلم الطيبة. سبحان الله يكبر الطفل ويزداد المدخلات عنده في الوسائل التي جعلها الله عز وجل في طرق تعليمه. فالطرق التعليم سبحان الله عظيم زي ما قالوا كده في علم النفس وغيره، طرق تعليم بصرية وطرق تعليم سمعية، وده الأصل فيها سبحان ربي عظيم. فمن نسأل الله العفو والعافية أغلقت عليه هذه البوابات شق عليه طريق التعلم، أو من ضاعت منه بابتلاء نسأل الله العفو والعافية عمى، أو نسأل الله العفو والعافية يعني عدم قدرة على السمع وبتبقى دايما كمان موجود فيها عجز في النطق، بيبقى ضاع منه طرق التعلم دي. لكن أبواب التعلم الأساسية التي ذكر الله عز وجل جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولذلك السعدي في تفسيره بيقول لا يصل العبد إلى العلم إلا بإحدى هذه الأبواب اللي هي السمع والبصر والفؤاد، فإذا أغلقت أو أغلق منها شيء سارت الحالة غير لائقة لتعلمه، وإنما سائر الجوارح يصح تعلمها بهذه البوابات. يعني أنا عشان أعلم إيدي حاجة ببص على منظر حد بيعمل حاجة كروشيه توريكو، ببص بعيني بيعمل إيه، فبعد كده بوجه إيدي نحو مثل هذا العمل، بيتعلم السواقة وبيتعلم غيره بيبص على الكيفية، معدوم لا حول ولا قوة بالله الـ الـ الـ أو محدود البصر بـ بـ بتغلق هذه البوابة من أبواب العلم ويستغل الباب الآخر في الأشياء المسموعة، طرق التعليم السمعية وغيرها. نسأل الله العفو والعافية ممن فقد بعض الحواس بيحاولوا يعلموه باستغلال الحاسة الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم هذه النعم وارزقنا حسن استغلالها. الناس بقى اللي عندها نعم ومرت بمرحلة التعلم الأولى دي وتتكلمي بقى على الفوق على طرق التعلم الأخرى، تجدي بين أقوام نسأل الله العفو والعافية جهلاء لا يستغلون هذه البوابات التي رزق الله عز وجل ليتعلموا، فإيه؟ فيتمتعوا بجهل شديد. في كتاب كده جميل لأبي عبد الله، كتاب عن ذم الجهل، سبحان الله العظيم، كنت لسه يعني كنت عايزة أحضر منه مادة علمية طويلة لكن لقيت الأمر سيطول. قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. رب العزة تبارك وتعالى لما مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، هناك أقوام جهلاء لا علم لهم، وكذلك نسأل الله العافية قد يعلمون لكنهم لا يصلون إلى درجة العلم التي أعطاهم الله عز وجل البوابات أو القدرات التي تسمح لهم بالوصول إليها. لما نوح قال لابنه إني صح، ابن رب العزة تبارك وتعالى قال إنه ليس من أهلي، فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أنهاك وأحذرك أن تكون من هؤلاء الجاهلين. ورب العزة تبارك وتعالى ذم الجهل فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكأن عباد الرحمن ضدهم الجهال. وأعرض عن الجاهلين، القرآن الكريم ذكر الجهل في سورة المزمة فأمرنا بالإعراض عنه ونهانا عن الوقوع فيه، ودفعنا الله عز وجل نحو العلم. فمن يعلم أن السلام عليكم، مفيش صوت يا حاجة أميمة خالص، المايك لو تفتحيه عند حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم أسباب ووسائل مختلفة للتعليم. أما قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلها معاني. أول هذه المعاني: لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب الآباء، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ميثاق، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل ثم نسي بني آدم، فأنتم لا تعلمون شيئا عن هذا الميثاق، ويجب تجديد هذا الميثاق باتباع الرسل والرسالات، فيتعلم الإنسان من العلوم الشرعية ما يجعله مؤمن بربه تبارك وتعالى. وده يبقى سبحان الله قصر الآية على المعنى الخاص، إن أنتم ما كنتوش عارفين عن الميثاق حاجة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون عن هذا الميثاق، فواجب عليكم بالوسائل والطرق السمعية، السمع والبصر والفؤاد، أن تعلموا عن هذا الميثاق فتتمسكون بالكتاب والسنة وتوحدون الله عز وجل. هذا معنى. والمعنى الثاني: لا تعلمون شيئا مما قضى الله عليكم من السعادة والشقاء. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى في حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي، الحديث قال ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتبه، وفي الآخر شقي أم سعيد. عندما يولد العبد يخرج من بطن أمه لا يعلم أهو من السعداء أم هو من الأشقياء. عندما أوتي بالملك فكتب ما قدره الله عز وجل فيه، لا يعلم عن نفسه هذا ولا ذاك. فأحسن في سمعك، وأحسن في بصرك، وأحسن في فؤادك، لتحيا وتكون من السعداء. وإن لم تستغل السمع والبصر والفؤاد فيما يسر الله عز وجل لك في الحياة من سير حتى تكون من السعداء، ستكون من الأشقياء، أعوذ بالله. يبقى العلم الثاني: لا تعلمون مما قضى الله عليكم من السعادة والشقاء. أما الثالث: لا تعلمون شيئا من منافعكم. وده تفسير القرطبي، فسر ثلاثة كده. والأولى: لا تعلمون شيئا سبق، فأنتم بيضاء ناصعة لم يخط فيها بعلم سابق. لا تعلمون منافعكم. سبحان الله، الطفل تيجي كده يعني يجر على النار، مش عارف حاجة، مش عارف دي نار بتلهب ولا ده سبحان الله سقاء بارد، ما عارفش أي حاجة. مطالب بالإنسان أن يزيل هذه الجهالة بالذي رزقه الله عز وجل من العلم. فأعطاكم السمع والبصر والفؤاد لتدركون به أوامر الله عز وجل ونهواه، لتبصرون به آثار صنع الله عز وجل، لتتذوقون بالأفئدة فتصلون إلى لذة معرفة الله عز وجل، وغيرها مما فسر أهل التفسير. ولكن الأولى المعنى العام، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فاستغلوا السمع والبصر والأفئدة في هذا العلم. طيب نكمل بقى مع بعض نقطتين ثلاثة على العلم، علشان قبل ما نمشي بالآية نبقى استفدنا العلم. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما أكثر الآن العلم الضار غير النافع. رب العزة تبارك وتعالى أعطانا هذه الوسيلة لنتعلم، فماذا صنعنا بهذه الوسائل؟ العيال دلوقتي ربنا يرزقهم حسن استغلال الأجازة، قاعدين يضيعوه وما بيتعلموش. تقول انت كيف عيالي كده، تقول يا جماعة عايزة أعمل نشاط صيفي، عايزة أعلمهم إيه المجالات المعروضة دلوقتي. أنا واحدة من الناس، ربنا يصلح حال بناتي والمسلمين، عايزة قلت إيه فيش نشاط صيفي كده؟ طيب نروح في المسجد، في دورات علمية تخدم ده. البنت راحة المسجد، جاية من المسجد واخدة مصروف، وهي راحة لابسة شنطتها الجديدة، عايزة تتحرك. فإيه الأنشطة المعروضة؟ المساجد إلا ما رحم ربي، وأحيانا السن اللي دون اللي في الابتدائي أو تالتة ابتدائي، ده اللي بدلهم تحفيظ وجزاهم الله خيرا. طيب شوفي المساجد التانية بقى، مساجد مش عاملة نشاط صيفي أو قصرة على الصغيرين. طب مرحلة ما بعد تالتة إعدادي لغاية تالتة ابتدائي لحد تالتة إعدادي، 6 سنين دي دوراتها مخدومة إيه؟ لدرجة إن أنا فعلا من كتر ما لقيت الحاجة مثلا لذلك قلت لا، أنا هسيب الكبار شوية وانزل لدول بقى ربي بنتي وسط الناس، ربنا يعلمنا وربيهم لنا تربية ترضيه. المساجد قافلة للحقبة الزمنية دي. طيب ماشي حضرتك، نروح الحاجات التانية علشان نشوف. قلت لها بنتي والله هنروح النادي الثقافي ده، هو نشوف في حضرتك النشاط. واحنا صغيرين كان بياخدوه اعمل الابره والتريكو والكرافا والقصص اللي انا اصلا ما بحبهاش، عشان بحس ان هي يعني عادي اللي مزنوق في مفرش بدل ما يعمله على ايده يروح يشتريها جاهز وخلاص، يعني بحس ان هي ربنا يستحق جميع اهو يعلمونا الناس الخير، ناخد حبه حاجات منافعه وحبه حاجات مش ضاره. بصيت لقيت النشاطات الصيفيه، الجمباز للبنات، لا حرك الا بالله، البنات دي هتفتح رجلها وتقفل، انت مالك انت بالقصه دي؟ الباليه والدورات الموجوده عباره عن تفاهات طاقة الشباب تهدر فيها. وبعد كده لقيت على في الأوضة التانية مدرس الموسيقى. قلت لهم نعم، قالوا عندنا دورات للجيتار. هو انت منظر واحدة يعني هتدي ربنا عافية بنتها جيتار؟ دور في البيانو ودورة في الجيتار ودورة على السلم الموسيقي، حضرتك عايزة تعلميها ايه؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتبص تلاقي الناس قاعدة تتعلم حاجات ملهاش لازم، وفي تعليم محرم زي الآية دليلها السحر. الناس اللي قاعدة تتعلم تاخد قطر مين وتعمل وتعمل حول ولا قوة إلا بالله سحر المين، تعلم أشياء حرام. والله العظيم في دورة في الشطرنج كان بيقرفوني، استخفز من رب، كل ما يجي مع الدرس يقولوا لي أصل مع الدرس الشطرنج. يا جماعة ما تخلوا الرجالة في حتة ودرسنا في حتة. تبص تلاقي عالم ربنا يسر ياخدوا قاعة الشطرنج وقاعة للتفسير، فين وفين؟ هي الناس دي ما وراش حاجة، ما يعرفوش يعني إيه علم، ما يعرفوش يعني انت راح تسلكي طريق للعلم، تضيع عليك الأجور دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، اللهم علمنا العلم واجمع بنا بين العلم والعبادة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء. عارفين الحديث ده كان عندنا في النصوص في سنة ستة ابتدائي لو تفتكروه، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. أترين أن هذا دي اللي راحة عشان تتعلم السحر، دي اللي راحة عشان تتعلم الباليه، دي اللي راحة تتعلم الموسيقى، هي دي الملائكة تضع أجنحتها لها ولا إيه يعني؟ طالب العلم النافع الذي يؤدي مؤداه للمسلمين سواء كان علم أخروي أسأل الله من فضله، فهو عالم رباني يتعلم على سبيل نجاة نفسه أو على سبيل تحقيق النجاة لغيره، مش همج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. أعوذ بالله، ليه لم يتجاوي لهذا الركن الركين الذي يستضيء به كل من أراد نور العلم؟ سبحان الله. بص تلاقي شيء هو ده العلم اللي يطلب، طب حتى هوني مش علم ديني، ما هو مرزقنا. إن كان المال لا تنقصه النفقة فالعلم بفضل الله عز وجل يحتاج إلى زيادة بالعمل والبذل، بزيادة العلم وطلبه بالعمل فيزكو بالتبليغ فيزداد صاحبه فلا ينقص. أترين تبليغك للموسيقى للناس عشان تمزجي الناس إنك نحياة الروح، علشان تعلمي غيرك البيان وطريقته، هو ده بقى العلم اللي بيقال عليه هذه المعاني العالية. سبحان الله، أسأل الله العفو والعافية. لازم تبصي انت بتتعلمي ايه وبتتعلمي بهدف ايه وايه وسيلة طريقتك لتحصيله، أسأل الله العفو والعافية. ده في حاجات كتيرة جدا ضوابط في العلم اللي بتتعلميه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلمنا النية من العلم، أن يحدث خشية ألا يماري به سفيها، يعني سبحان الله ضوابط تعلم العلم، ده العلم الديني اللي أنت بتضبطيه، أما لما يبقى علم محرم من الأول. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين رزقوا الخشية من الله، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا الآية إلى قوله تعالى ويزيدهم خشوعا. ارتباط العلم بالخشية، سبحان الله، هل تتعلمين علما يورثك خشية؟ هل تتعلمين علما يزيل جهلك ويضيء لك الطريق فتبصر الحقائق الأمور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بيدرسوا الشبهات. هو أنت كنت تعلمت دين علشان تدرسي الشبهات وتقولي أعرف أرد عليها ولا لا فتستقر في قلبي؟ لابد أن يكون هناك علم يزيد الإنسان بصيرة بربه تبارك وتعالى فيبصره بحقائق الأمور ويجليها له، فبه بفضل الله عز وجل يزيل الجهل. سبحان الله، تعلمي ليه؟ بتتعلمي عشان تاخدي أجر المجاهد، الجهاد بالحجة والبيان كما الجهاد باليد والسنان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واخلظ عليهم، فكما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف تجاهدين أنت المنافقين وأصحاب، نسأل الله العافية، الشبهات والفتن بالحجة بالقرآن بالسنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا يغبط العلم. يقولك فلانة ده أنا لقيت واحدة كده عندنا في الجروب، يا جماعة ادعوا لابني ياخد النجمة الفلانية والميدالية الفلانية. أنا بصراحة مررت. أنا مش هتكلم على الرياضة ولا بس الرياضة، المفروض الأصل فيها النية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. مش إحنا قاعدين بقى ناخد يعني لحتى إلا بالله أهمها ميداليات ونجم وبلاوي والآخر ولا ما بعملش أي حاجة. لم يوجه القوة البدنية دي غير إنه يدي فلان باليد، أو يطلع حسبي الله ونعم الوكيل يشتري على فلان فيضرب سكين ويضرب كذا. إيه ده؟ هو إيه المطلوب من إنه يتعلم؟ فلانة حتى سبحان الله جعلوه جالب للحسد، فلانة خدها ابنها الميدالية كذا وانا ابني طلع الفئة او روح الرياضية. فين الروح الرياضية بقى؟ وانت قاعدة تحسدي في الولد اللي خد الفضية وانت خدت البرونزية. مش ده اللي النبي بيقول عليه لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مانا فسلطوا على هلكته الحق، ورجل اتاه الله الحكمة العلم القرآن فهو يقضي به ويعلمه. هو ده اللي يخبط. ايه اللي يخبط بالظبط؟ المراتب اللي بياخدوها ولا العالم الرباني الذي ينفع نفسه وينفع غيره؟ او حتى هذا الطبيب الحمد لله رب العالمين اللي اهل لي مداوات الخلق، وهذا المهندس الذي يستطيع ان يتقي الله عز وجل فيما علمه الله عز وجل فينفع الناس. يعني انا عايزه بس غصبا عني بروح للعلم الشرعي لحبي له من يرد الله به خيرا ويفقهه في الدين. سبحان الله، يعني افضل شيء ان رب العزه تبارك وتعالى نظر الله امرئ سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. يمكن نفر كده سبحان الله عايز شرف العلم ده علشان رب العزه تبارك وتعالى يجعله يحمل هذا العلم فينظر به وجهه ويحمله الى من هو افقه منه ياخذ اجره. فمعظمها مصبوب على العلم الايه؟ العلم الاخروي، لكن كذلك العلم الدنيوي النافع ينفع الله عز وجل به المسلمين. قال الله حتى لا أطيل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيجب عليكم العلم وطلبه والزيادة فيه بالوسائل التي أعطانا الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تشكرون النعمة تيسير سبل تحصيل العلم باستخدامها في تحصيل العلم، ولكن انظري إلى ما هدفك من هذا العلم، ما تعلمين وغيرها مما يتعلق بقضايا العلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هم ما شافوش، لم يروا هؤلاء الغافلين المعرضين عن طاعة رب العالمين بل المنكرين الجاحدين لوحدانيته جل جلاله ويصرفونها إلى غيره من الأصنام والوثن أن الله عز وجل خلق الطير وجعلها مزللة في جو السماء. الله عز وجل هو الذي أعطاها القدرة الكاملة على الطيران، لذلك قال ما يمسكهن إلا الله. وقال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لما تيجي كده سبحان الله خفقان خفقان وبعد كده تبسط أجنحتها متوقفة عن الطيران، هتقعي تقول هتقعي، ما بتبدلش ما بتخفقش. سبحان الله، هي دي مش آية على أن لها رب خالق؟ هي مش دي آية لا ينكرها منكر جل جلال الله؟ لذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيها المشركون انظروا إلى الطير بين السماء والأرض وجعلوها تأخذ بوجدانكم فتقرون لربكم بعدما تعاين أبصاركم وتحس حواسكم أنه جل جلاله تعالى ربكم. تعالوا كده سبحان الله تبصي، وهذا من بديع صنع الله. بص كده إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، تأتي للعبد بالإيمان شوفي رب العزة تبارك وتعالى كده ازاي هيئ للطير ما يمسكهن الا الله. انا كان عندي سبحان الله كتاب كامل عن الطير ده هو. وعندي كتاب في تنفير أبو بسر عليها رصاصة كثيرة، كتاب على مخلوقات الله عز وجل في القرآن. فكان جايب ربنا يبارك كتاب جميل جدا جدا دكتور كده علمي ربنا اللي هو دكتور أحمد متولي، كان كاتب سبحان الله الآية والملائمة الوظيفية والنكتة العلمية اللي هي في القرآن ذكرت، زي في النمل، زي في العنكبوت، زي سبحان الله في الذباب اللي هي اللي فوق بعوضة فما فوقها، وزي قول عز وجل يسبهم ذباب شيء لا يستنقذوه من. مرجع كبير جدا كان هو ما شاء الله واقف وقفات طيبة على إيه؟ على الحاجات التفكرية اللي في الآية. فمن هذه الأشياء التي يتفكر فيها طيران الطير، وربنا اللي قال أولم يروا، بصوا كده واتخذوها آية إيمانية، وإذا أراد الله عز وجل بقلبك خيرا جعلك تتفكرين في الآيات التي ذكر. لما تعدي على الجمال كده ما تمشيش عادي، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا خدي معلومات فعلا عن الكائن ده وخليه يهديكي إلى توحيد الله. لما رب العزة تبارك وتعالى أولم يروا إلى الطير، لا خدي معلومات عنها وخليكي تقولي سبحان الله. فاتفقا الخمس دقائق إن هنتكلمها على أولم يروا إلى الطير، اختاري ده سبحان الله تقوليها، لا سبحان الله عدد ما خلق وتبقي كده الحمد لله مين دخلت في الكنوز، لا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ما توقفيش وأنا بتكلم، يا ليتني أجمع ما بين لسان يذكر بهذه النعمة وهذه الآية الربانية ولسان يذكر. لكن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نأخذ ثواب الذاكرين عقب هذه الآيات. أولم يروا إلى الطير، لا شفنا برضه، شفنا وأزعلنا بالوحدانية، شفنا وإنت جل جلال الله رزقتها قدرة الطيران. الطيور ده يا جماعة بتمتلك مهارة طيران مختلفة تمام الاختلاف عن الطيارة اللي بتجري. عارفة الطيارة لما ربنا يوعدنا بحج بيتي الحرام طيران عاجل غير آجل، تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري، المحرك بتاعها بيندفع سبحان الله بمطور وبعد كده تطلع لفوق. هم متعلمين آلية الطيران دي من خلق الله للطير. فالطير ده هم سبحان ربي عظيم علشان يطير بيبدأ عملية الإقلاع بطريقة سبحان الله، بطريقة يركض بها في اتجاه الرياح، بيطلع في اتجاه الرياح زي ما المحرك كده، زي ما الطيارة تطلع تندفع في نفس الاتجاه السائق وعكسها المطور. فلذلك سبحان الله بيعمل حرق للمادة الغذائية اللي عنده بطاقة أضعاف أضعاف اللي بيستخدمها في الخفقان أو في المشي عشان الطلعة بتاعت آلية الطيران، عشان يعمل زي إيه؟ زي صاروخ وهو طالع، زي المحرك وهو طالع، يعمل حرق كبير جدا جدا جدا في طاقته الجسدية يجعله يندفع إلى أعلى، فيعمل زاوية جناح وحرق اللي سبحان الله لغذائه، فيندفع كالصاروخ ويزيد يرفعه ربه تبارك وتعالى، فيحلق يقلع ويحلق في أعلى السماء بما رزقه الله عز وجل من قوة دفع مقابلة للحرق الغذاء فيطير بها، ثم سبحان الله يقلع فيرتفع في جو السماء، فيصير ارتفاعه يحتاج فيه إلى تحليق وخفقان. عايز كده يفضل يحلق في الجو، فهو الجو المختلفة اللي بتؤثر عليه طيارات الهوائية والحرارية وغيرها هتنزله، عايز يفضل مزبوط ثابت مع هذه الطيارات الهوائية ولا ينحدر في المنحدرات الجوية، بل ومطالب أنه يحرك ويرفرف بأجنحته صعودا وهبوطا حتى يتزن مع هذه الطيارات. فلما يتزن مع هذه الطيارات يثبت فاردا اجنحته. هو مش هو بيفضل كده ايه يعمل تحليق وخفقان، ما يمسكش في جو السماء، ما يبسطهاش في جو السماء الا لما يحصل اتزان كامل لطاقه الحرب، لطاقه الحرب بتاعه جسمه سبحان الله، وكمان لايه لحركات الخفقان اللي بيعوض بها اختلاف الضغط واختلاف التيارات الهوائيه الحراريه. يبقى مين اللي بيمسكه في السماء؟ ربنا. ده بس مش في السماء وهو بيهبط، مش هيهبط الا زي ما بتيجي الطياره كده تنزل تنزل تنزل تنزل. هو بقى رب العزه تبارك وتعالى بيهيئ له جسمه، يغير زاويه الجناح لتحت يتجه بها بدل من للاعلى وهو طالع، يتجه بها لتحت فتقل سرعتها التدريجيه، فيندفع جسمه النحيل نحو النزول بقوه سحب ربانيه ليستقر على الارض هابطا. مش هقول زي الطياره، لا ده الطياره اللي اتعلمت منه في امن وامان جعلها له الرحمن كما قال الله عز وجل في سوره تبارك. يا كان عندي بس مش سبحان الله كنت محتفظه بها، اللي هي الملائمه الوظيفيه للنحل عشان العسل والملائمه الوظيفيه، كنت معجبه بالحاجات دي جدا الحمد لله وانا صغيره كنت كاتباها في نقاط، لكن ما اذكره على الطيور. أولم يروا إلى الطير؟ بصي عظم الطير غير عظام العادية. لما تلاقي مثلا بقرة أو جاموسة رب أعزكم الله وتلاقي فيها اللي هو البتاع اللي بننزله ده اللي هو المصورة، كثافة العظام بتاعتها وحتى احتواء العظام غير الفراخ. أنا واحدة مثلا سبحان الله طبعا كسر العظام في اختلاف عشان الجن يكسوها الله له، بس لو أرقشت عظمة كده وشفت العظام الفاضية الخاوية الهشة بتاعة الطيور ما بتبقاش أبدا زي العظام بتاعة الكائنات اللي ماشية على الأرض. لا العظمة بتاعة الطير خفيفة، حتى النخاع اللي جواه خفيف علشان يمكنها الله عز وجل من خفة وزن تطير فتحمل فوق الهواء. يا حتى العظم مكيف؟ لا بل أن هذا التكييف الوظيف في الأجنحة. عارفه الراجل اللي جرب يطلع على الجبل وعمل لنفسه ريش وطار ووقع على جدر رقبته اول ما انطلق؟ اهي الاجنحه ده اهي سبحان الله المغطاه بالريش. وبالمره لو رب العزه تبارك وتعالى جعل هذا الكائن من ارباب الطيران حرام يقصله ريشه، بس تلاقي فلان كده مربيه كذا وكذا وتقوم مقصقصه الريش علشان ما يخرجش من الحظيره بتاعتها. لا ليه؟ انا في الناس اللي هتربي حمام ما بيعملوا برج حمام ويطيروه، ربنا خلقه كده يطيروه يرجع لهم تاني. ربنا عارفين ينزعوا ريش يعني احيانا في طيور لا تطير فبينزعوا ريش الديك الالوان اللي ربنا ادالهم او يقصقصوها هو علشان ما يطيرش على حته تانية. لو انت بتقصقصيه واطرافه بما لا يحرم هذا الكائن مما متعه الله عز وجل به خلاص. لكن الناس اللي بتنزع الريش من جذورها كأنها واحدة كده ربنا عارفين بتشد ضوافرك، ده تعذيب من صبعك، او بتنزع شعرك من راسك. ناس تقولك ايه لا انتفي ريشه، لا حولك الا بالله، تشد تشد تشد لحين ربنا يقينا السوء عندهم جبروت. لا اصيها ولو كانت هناك سطح او غيره برضو يسمح بانه هو بيمشي على الارض شوية وريشه الطويل ده يطيره من حتة لحتة، الله عز وجل خلقه لذلك. فامنحيه مش زي المرأة لا يخفى عليك اللي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا خيالتها تأكل من خشاش الأرض، والبغي التي دخلت الجنة في كلب سقط. إذن في كل ذات كبد رطبة أشرة ممكن تبلغي بها الثواب وممكن يستحقي بها العقاب. نرجع بس إلى رب العزة تبارك وتعالى، أولم يروا إلى الطير عشان نشوفه. سبحان الله أنت غطيته بالريش سبحان الله، وجعلت له جل جلال الله جعلت له عارفة الجناح بتاع الطيارة جناح كده، جناح ده يا جماعة بمثابة عارفة المجداف اللي بيشقوا بيه البحر بالقارب اللي هو الزعنفة اللي سبحان الله السمكة بتشق بيها البحر فبتعرف تعوم. اهو برضو جو السماء الطير بيشق بجناحه ويضغط على الهواء فيصير مع الريح، يستطيع بها سبحان الله أن يطير وأن يوازن هذه الطيارات الهوائية اللي تنزل وتطلع والانخفاضات الجوية، بأن الله عز وجل جعل هذا الخلقة العظيمة والسحبة في الجناح وانبساطه وانقباضه وفرده وطول ريشه. ربنا سبحان الله ربنا فسحنا بالشارع، رحت كده فلقيت طيور النورس بتجري من جزيره لجزيره. الطيور دي يا جماعه في نظري عارفه عامله زي البطه، تقيله، مش خفيفه عصفور ولا حلاله، تقيله سبحان الله، تحس ان هي كده. بس قوه الاجنحه ورصه سبحان الله الريش عليها بديع بابداع غريب بخلقه غريبه. انا كنت قاعده سبحان الله بقول لاولاد بصوا بيقولوا إيه يا امي ده بط، قلت لهم لا ده مش بط، ده طير يطير سبحان الله، بيطير بوزن كله ده هو على البحر. لو رحت كده سبحان الله ربنا يرزقنا كده في ظل الشرع يا رب، في تذكر في ظل الشرع، لو رحت كده بعيد عن عن عن, عن الحتت دي بتروحي الحمد لله بامين وتركبي مركب ولا حاجه وتشوفي الجمال ده سبحان الله، السحبه الغريبه في جسمه دي سبحان الله. بل أن الله عز وجل أعطاه ليس فقط خارجيا بل داخليا رئة قوية جدا وفعالة تحرق أكبر قدر من الأكسجين يساعده على طيران من غير ما يسقط في نوصه في المسافات الطويلة. والله العظيم إيه ده، شفت كده برضو ده في يعني التفكر، ربنا يحببنا في التفكر يا رب العالمين ورزقنا أن نصل به إلى الإيمان. كنت فتحة كده اليوتيوب وشفت إيه هجرة بعض الطيور، بيمشوا مسافات، بيقطعوا محيطات، ما بيهبطوش في النص. واحد اللهم اغفر له ورحمه قال لهم يا عيال انا هروح اعدي كوبري طلخه، الولا عمه جه في النص قال لهم انا بموت، اللهم اغفر له ورحمه، قالوا ليه ده انت شاطر مكمل كمل، قال لهم قلبي بيقف لو زميلهم اللهم عافينا بينزل يندهوا اللي حواليهم، نزل في وسط ربنا يغفر له ورحمه كوبري طلخه، ما عرفش يواصل بعمليات الحيوية اللي في جسمه اللي بقيت كبر طلخة، جاء النص ووقع، والعيال طبعا أصحابه قاعدين من فوق يبايبلوه بعد كده ولا بجد انت بتموت ولا انت مش عارف ايه. القدرة على المواصلة ولو كنت متمكن، انا قصدي هي متمكنة بالاسباب اللي فوق من الطيران، طب وبعدين مواصلة المسافات البعيدة دي، اولم يروا الى الطير فوقهم، انت سبحانك جل جلالك ايه ده اعطتها رئه بفعاليه حصول على الاكسجين مختلفه تماما، تمشيها مسافات والله بحار ومحيطات، الطيران يحتاج لترانزيت تاخد قوت اضافي الطياره سبحان الله، الراجل اللي هو الطيار اللي بيطير بيها يعمل تجديد نبطشيه، يغير تبديل نبطشية علشان يواصل. وهذا الكائن لما رب العزة تبارك وتعالى شاء له أن يطير منه وحده كون له هذه القدرة العظيمة على حرق الأكسجين بفعالية عالية. تخيلي لما يبقى جسمه السحبة ده، سحبة يعني ما فيش حاجة اسمها فك وأسنان وزي بقيت اللي تلاقي كده، معلش وجه الحمار شكله إيه، وجه البقرة شكلها إيه، حتى الإنسان الحمد لله خلقنا في أحسن تقويم بس له فك وغيره، أما الطائر له رأس معينة بسحبة منقار وليه ديل طويل جدا، أنا شفت طاووس بيطير، طاووس بيطير من إيه سبحان الله، من سحبة ديله الطويل ورا، تبص تلاقيها سبحان الله كأنها فعلا مركبة فضائية دي ولا ايه، مسحوب الجسم مسحوب سحبة بمنقار طويل خلفية طويلة فيها زي البريش سبحان الله، ليعطي الله عز وجل جسما خاصا به يغير كل الكائنات جل جلال الله. بتقولي سبحان الله بحمده، بتقولي سبحان الله عظيم معايا، بتقولي سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من أما خلق ولا لا، سبحان الله علشان الطائر ده هو يبقى بشكل انسيابي مسحوب. كل ده هو يخلي الجاذبية الأرضية ما تقدرش تأثر عليه ولا على وزنه. توزع الجاذبية الأرضية على هذا الجسم فلا ينال هذا الجسم من الجاذبية فيسقط. تلاقي كده سبحان الله ما فيهوش عنده لا مسانة بولية ولا المستقيم اللي هو اللي بيختزن بيه، وخاصة المسانة البولية. تلاقي واحدة كده ماشية والحمد لله ان هو في المجمل في الراجح انه طاهر، بس تلاقي واحدة كده حصل وقع عليها مما يأكل لحمه وحمامة ولا حاجة، عملت حاجة هي بسرعة كده في ثانية تمشي تحس تنزل، علشان ما ينفعش جسمها يحتفظ بنقطة مية في مسانة بولية تقل عليها. أعطاها جل جلاله قدرة على التبول سريعة وأمسك عنها المثانة البولية. نفسي أكلمكم بصراحة بس بنتي الله يهديها بتقول لي أنت هتقلبيها علوم. على فكرة هي العلوم أصلا إيه؟ العلوم الشرعية تبلغ الخلق، يبلغ معرفة الخالق حتى لا ينكر أحدا أن الله عز وجل منعم أو يجحد فيجعل أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن مدام قالوا سأفعي وأنا عارفة أن أنا بحب المجال ده هوقف. سبحان ربي عظيم. أولم يروا إلى الطير مسخرات، سخر سبحان الله، سخرها وسخر لها في جو السماء ما يمسكهن، ما يعطيهن هذه القدرة إلا الله، من تدبر وتفكر سيجعلها بفضل الله عز وجل طريقا للإيمان. إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة، آيات كتير، ملائمات وظيفية كتير، إبداع في خلق هذا الكائن كتير، يصل به إلى معاينة ببصره وتحسسا بحواسه يجعله يوقن بربه تبارك وتعالى ويزعن ويقر له. ثم قال الله عز وجل ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. عارفة لما تيجي كده وتقولي الحمد لله الذي كفانا وآوانا، المأوى ده نعمة ما ينفعش من كتر الحمد لله ما هي دائمة متحققة أغفل عن شكرها، بل بالعكس الناس تفضل تقول لك البيت ضيق، البيت مش عارفة إيه، ده أنا عايز أغير إيه. الحمد لله على بيوت سكن. والله عز وجل جعل نعمة البيت أن يكون سكنا، وهذه النعمة المقصود بها في الآية إن ربنا عز وجل كنك فيها، سكنك فيها، لكن السكن من السكون والراحة. اللهم اجعل لنا بيوتنا سكنا، سكن حقيقي وسكن معنوي. في بيوت سبحان الله تبقي نفسك تسكنيها بس هي مش سكن، خناقات وربنا يعافينا، خناقات ونقاشات وتحس ان انت ياه اعوذ بالله. اللهم اجعل لنا بيوتنا سكنا. تلاقي واحده كده اللهم فرش كرب هذه الاخت، تقول لي من ساعه ما دخلت البيت ده وانا مرشوش لي فيه حاجه ومعمل لي فيه حاجه، انا روحت والله في عشت في اوضه وصاله سعيده مع جوزي له، لما سبت الشقه اللي ريسبشن وغيره قلت لهم خرجوني منها، عملوا لي اختبار كام شهر، قلت لهم سيبوني هنا قاعده يا بنتي، انت مش عايزه غسلتك وتلجتك وشقتك، ارجعي. قول سبحان الله، فور ما رجعت رجعت تاني الحرايق، اللهم فرش كربها فاني فيك احبها. سبحان الله، ربنا يعافينا من هي عندها سحر يتجدد. المهم نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. البيوت أصلها تبقى سكينة، تبقى سكن. جعل الله بيوتنا وبيوتكم سكنا وسكينة. فلما تيجي حد بقى حاسس باللي يتعذر على القصور ولقاه في صغار الدور، احمد ربنا أن عندك سكن وسكينة. مش شرط والله، ممكن يكون اكتئاب في قصر، ممكن يكون ربنا يعافينا من زوج يشيبنا قبل المشيب في فيلا، تغور الفيلا وتغور القصر علشان أعوذ بالله ساكنيه. فمن نعم الله عز وجل أن يجعل لعباده سكنا يسكنوا فيه كده. السكن الحقيقي والسكن المقصود، تسكنون أيام مقامكم ودوركم فيه بيوت. ولما رب العزة تبارك وتعالى قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، تخليك تشكر نفسك على البيوت انت قاعده فيها دي، مش بالسدة ولا بالطين وكانت نعمة، لا ده ربنا بيقول كمان من جلود الأنعام، يعني من فسطاط ومن نطع، يعني من الشعر ومن الصوف ومن الوبر. بيعملوا ايه؟ خيام خفيفة يشيلوها حيث يظن. سبحان الله، لما يسافر ولا يروح هنا وهنا يستخفونها يحملوها. بص تلاقي الناس اللي هي اللي بتوع القطيع وبتوع البدو، خيمة بنصبوها بكم وتد وسبحان الله، وساق تقوم عليها قبة الخيمة وخلاص، وتلاقيك انت بفضل عز وجل. انا مش عارفه بصراحه، ما بشوف الدبان متكالب عليهم ربنا ما يجربش علينا، وما فيش مروحه قاعده كده، بتبقى قاعده ازاي؟ كان ورا العبور من ورا بقول يا الحمد لله بعمل يا عم على المروحه، ربنا يزيدنا مكيفات، الحمد لله على البيت اللي فعلا بيكن من الشمس ومن المطر. ومع ذلك لما ذكرهم الله عز وجل ذكرهم بقليلها اللي انتوا بتاخدوه ده، هو بس من النطع والفسطاط من الشعر والصوف والوبر، ده هو نعمة وتشكروا عليه. أمال بقى نقول له إيه على القصور اللي إحنا قاعدين فيها؟ أمال نقول له إيه على الصبة والمحارة والمعجون والبراد الشيك؟ أمال تقول له على إيه؟ على الستارة اللي بعد الشباك وبعد الباب. غفر الله لنا نعما قصرنا في شكرها. هيئ لكم هذه البيوتات وإنتوا قاعدين وإنتوا مسافرين، وفي ظعنكم إذا سافرتم تركتم البلد وإذا سافرتم إلى أمصار أخرى. ثم ذكر الله عز وجل من نعمه على عباده أن جعل لهم المتاع والأثاث فيها. ورب العزة تبارك وتعالى ذكر أنه من الأدن، أنه من المعز، طبعا لو قلنا بتاع دوت هو الغنم والوبر من الإبل والشعر من المعز، سبحان الله، الأصواف من الغنم والوبر من الإيه؟ من الإبل والشعر من المعز، سبحان الله. أثاثة، والأثاث ده يعني بص عليهم، أنا عايزك تروحي كده عشان تحسي بالآية وبعد كده تقولي ده احنا أعظم من ذلك كتير فتعجزي عن الشكر. بص على حد كده من الأعراب دول وهم على أطراف المنصورة، حاجة مش غريبة يعني، سبحان الله. وهم كل قصتهم إن هم سابوا دبحوا حاجة فخدوا منها جلدها، هي دي الأساس بتاعهم، هي دي السجاد الشنوا بتاعهم، وسبحان الله خدوا من حبة الوبر بتاعها ولا سبحان الله ولا الصوف بتاعها وغزلوا حاجة عملوها وسادة. هي دي كل القصة، مخدة وفرشة، فرشة اللي هي النطع اللي بيناموا عليه، وسادة اللي واخدينها من وبره أو شعره. وذكر الله عز وجل أنها نعمة، وذكر الله عز وجل أنها أثاث يعني متاع، وزاد عليها أنه كذلك ثياب، لأنه ذكر سرابيل، بس هتيجي في الآية اللي بعدها. سبحان الله العظيم، نعم من أجل نعم الله عز وجل تجعلك تعجزي عن هذا الشكر. قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، اللي رب العزة تبارك وتعالى جعل له ظل. احنا شغالين في ايه؟ شغالين في الظل. هم عاملين اصلا الوبر او الخيم عشان ايه؟ عشان يستظلون بها، فان لم يكن لها ظل فلا نفع فيها. ولذلك من نعم الله عز وجل ان مد الظل. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى في نفس السورة، وانا هتكلم عنها بسرعة عشان معادنا اولا، وتاني حاجة عشان انا كنت شرحتها في اي تستجدى في قول الله عز وجل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون. فتكلمنا على نعمة الظل. تخيلي كده لما يبقى في الساعة 2 مفيش ظل للأشياء بتسيحي، ولما تلاقي كده واحدة معاها شمسية ولا واحدة قوت إلى مكان وفي مروحة أو غيره، تقول ربنا يرحمنا من يوم القيامة. فالعبد سبحان الله يوم القيامة منهم من يكون عرقه عند كعبيه، ومنهم من يكون عند ركبتيه، ومنهم من يكون عند خصره، ومنهم من يكون عند حقويه. سلم يا رب سلم. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عندما تدنو الشمس من الرؤوس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا وإياكم ومن نحب في ظل ظليل، اللهم اجعلنا في ظل صدقات متقبلات لنا عندك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم إنا نسألك ظلا ظليلا، ظل. سبحان الله. فرب العزة تبارك وتعالى من عليهم أن جعل الظل، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنانا أي تكنكم، وهي ذكر البيوت، لأن هي سبحان الله البيوت على سبيل الإقامة الطويلة، وفي ظعنكم برضو تسافر بيها، بس تقدر تبات فيها ليلة، تقدر تقعد فيها يوم. فسبحان الله الثانية دي يعني اللي هي سريعة النفع، سريعة الانتفاع، اللي هي الأكنان تكنكم. فرب العزة تبارك وتعالى في اللغة العربية في العدب يطلق على كل اللي فوق سقف سماء، يعني ظل نستظل به، كل ما علاك فهو سقف وسماء، كل ما أقلك فهو أرض، كل ما سترك من الجهات الأربعة فهو جدار. البيوتات سقف وأرض وجدر كاملة، انتظمت فصارت بيت كما قال الله عز وجل، يحدث فيه السكن، بل وإذا كانت إقامة طويلة وبيوتات بيت مدن كمان، فأعز سبحان ربي عظيم. أما في غير ذلك فيكون سبحان الله انتجاع، تحول من موطن لموطن، عشان كده الناس يقول لك ده منتجع، يعني بعده في يوم أو يومين لا يطول بالأمر، يبقى حاجة كده يعني إيه تخذوها بسرعة، زي مثلا الهودج يستتر به إذا كانوا في الصعن. لكن رب العزة تبارك وتعالى هنا في قوله وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني جعل لكم كهوف سبحان الله، مساكن تكنكم، زي الغار، زي المغارة، زي الكهف، زي فتحة كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح في غار حراء، في غار ثوب، زي الثلاثة اللي أغلقت عليهم إيه الصخرة، سبحان الله، هذا إيه منحنى كده يستتر العبد به من شدة ما يجد من العراء. فقال ومن الجبال أكنان، وجعل لكم سرابيل، ملابس سبحان الله، قطنية، صوفية، كتان، تبص تلاقي صوف وكتان تقيل يزيل البرد الحمد لله، وقطن في الحر يمص العرق، ودودة تخرج للعبد الحرير. جعل هذا كله، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل وسرابيل تقيكم البرد، وهذا يدل على أن القرآن الكريم في إيجاز غير مخل، يعني أنا مش شرط أقول الكلمة وضدها، لا، مجرد ما يقول سرابيل تقيكم الحر أفهم إن في سرابيل تقينا البرد، ولذلك انتقل إلى نوع آخر من السرابيل لا يأتي بالأذهان بضد، لا، أول ما أقول سرابيل تقيكم الحر يبقى في ذهني وسرابيل تقيكم البرد القارس، لكن ممكن ما يجيش في ذهني أن هناك سرابيل أخرى تقينا البأس، فلذلك ذكر سرابيل تقيكم الحر كمنطوق، والمفهوم الخفي أنها تقي البرد، وكذلك قال سرابيل تقيكم بأسكم أي في الحروب. ورب العزة تبارك وتعالى جعلها وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، اللي هي الدروع اللي بتتلبس، لباس درع يلبسه في ايده، قميص يلبسه على جسده بيقيه اللي هو السهام سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتديها والصحابة الكرام ليتقوا بها في الحروب. وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم، يعني أعطاكم ربكم كل هذه الأشياء ووصف هذه النعم حتى تسلموا بها وتستسلموا، حتى تخضعوا لمن سيرها لكم بالطاعة، حتى تزلوا أنفسكم بالتوحيد وتزكوها وتخلصوها بالعبادة. فقال لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإن لم ينتفعوا بهذه النعم وبهذه الرسائل المذكرة لهم بالإنعام، فإن تولوا عن التوحيد عن الاستسلام لرب العالمين وصرفوها للأوثان فإنما عليك البلاغ، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بلغهم هذه النعم واتركوهم يتفكروا فيها، فإن أعرضوا عن الإسلام والإيمان فما عليك من أمر هدايتهم شيء، إنما أمر الهداية موكول إلى الله، وهذه بفضل الله عز وجل تجعل الإنسان يطمئن. إذا كان رب العزة تبارك وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أيها المزمل، وقال له يا أيها المدسر، وأمره الله عز وجل بإبلاغ الرسالة، قال له مريحه، فإنما عليك البلاغ. فلا تشقي على نفسك بأنك تطلبين الاستجابة من الناس، لا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن دعي فأجاب. لكن كده حاجة تسعد، قلت لها حمد ربي عن الحجاب، طبقت الحمد لله الذي جعل هداها على يدي. لكن انت المأمور بانك تقولي لها، متقولك مش لابسة الحجاب عشانك، ما لكيش دعوة بيه، هي والله مش عشانك ولا عشان غيرك، هي ربنا ما فتحش صدرها اصلا. طب انا ليه كده؟ ان شاء الله لو كنت مخلصة الحمد لله ودعيتي بصحيح الكتاب والسنة، اجرك ثابت عند الله، هي اللي حرمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل بيسلي، فبيقول له فإنما عليك البلاغ، من تذكرتهم بالنعمة كلها قدام عينيهم، لكن أمر الهداية موكول إليك، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن أمر البلاغ والوضوح موكول إليك. انهاهم عما نهى الله عنه، وأمرهم بما أمر الله به، لكن فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما تقتلش نفسك قوي فتولى عنهم، هم حرين سيبهم. أيها المعرض عنا، إن أرادك منا لو أرادناك جعلنا كل ما فيك يريدنا، إنك لا تهدي من أحبابك، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عليك البلاغ، ونحن نعرف عنهم هذا الطبع وهذه السجية، الإنكار، الجحود. فقال يعرفون نعمة الله، وما عارفين وفهمين، ثم ينكرونها، لا يعترفون بها. لا تدعوهم إلى الاستسلام والخضوع للمنعم بها، وأكثرهم كافرون. ومن العلماء من ذكر أن المقصود بيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون نعمة إرسالك كنبي. طبعا فمتربي فيهم الصدق الأمين 40 سنة، فيهم ثبت أهليته كنبي فيهم. مرة واحدة أول ما يقول لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقول له تبا لك، عليه الصلاة والسلام ينكر صدقه وأمانته، فيكون استغفر الله عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الكاذب، أو يكون هو المجنون، أو يكون ليس أهلا بذلك. هم عارفين النعمة، فذكر البعض إلى أين النعم المذكورة سالفا التي دعا الله عز وجل بمقتضاها إلى أن يستسلموا، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وذكر آخرون أنها إيه؟ نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمة الإسلام، ونعمة تعريفهم الدين. يعرفون هذه النعم، نعمة الله، ثم لا يخضعون لها، ثم يكفرون بها، فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنما يعلمه بشر، ويطعنون في آيات الله عز وجل وكتابه فينكرون. ويؤول الأمر بهم، سلم يا رب سلم، إلى الكفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق، إن شاء الله بإذن الله. ويوم نبعث من كل أمة شهيد، سنتكلم على شهداء الله عز وجل في أرضه، ونقول على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة كل نبي على قومه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وشهادتنا له صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. المرة القادمة مع باقي الآيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.